أحسابكم الله فضيلة الشيخ، في الليلة المطيرة في أي موضع ينادي المنادي بالصلاة في الرحال أثابكم الله؟ بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر حينما كانوا بضجنان وأصابهم المطر وأمر المؤذن أن يقولها بعد الحيعلتين إشعارا بالرخصة والتوسعة على الناس، والله تعالى أعلم.